سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع كله عنهم وتركهم طلقاء، عكس ما احنا بنعمل النهاردة، بنسجن المعتدي او بنسجن المجرم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، سجن المجتمع. يوم كان المجتمع يفعل قاعدة سمعنا وأطعنا، اللي احنا ضعنا كلنا بسبب عدم تفعيل هذه القاعدة في خاصة أنفسنا، في أسرنا، مع أبنائنا، في عملنا، لم نفعل سمعنا وأطعنا. وأنا أقصد سمعنا وأطعنا لله ورسوله، ما أقصدش للمدير ولا للرئيس، لأنه العقوبة جاز. إذا أنت موكل بعمل ولم تنجز هذا العمل بتعاقب، عشان العقوبة جاهزة فأنت متصورها. إنما عقوبة الله لا يتصورها كثير من الناس. لما يقول ويحذركم الله نفسه، أقل الناس والذي يفهم هذا. لما يقال اتق الله، اجتنبه، خاف منه، أدي معنى اتق الله، لا يتصور هذا. ليه؟ لأن العقوبة مؤجلة.